مش معنى ذلك بقى انه يفتح دكانه ويلم غيب كل واحد يروح يقول له افتح الدكان وطلع. لا لا لا لا. ولذلك افهموا جيدا قول الحق سبحانه وعنده مفاتح الغيب. ما حدش خد مفتاح الغيب ابدا، انما تاخد حكايتك اللي نعيدها النهارده وناخد المفتاح عندنا. وعنده ايه؟ مفاتح الغيب. مش بعد ذلك تيجي واحد مثلا ربنا اشرق له تجليه كده وعمل حاجه كده لمست غيبا عندك، لان الله يريد ان يفرجها عليك او يكرمه امامك بحادثه، ما يقعدش بقى يعمل انه ايه الناس تفتكر فيه انه ايه انه علام غيب بقى، وكل ما تحصل حاجه يقول له ايه هيحصل لنا بكره. لا يا اخي، مش دكان ده، المفتاح عند مين؟ عند الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله. اوعى تفهم حاجه من ده. اذا فكل شيء يقول الله فيه باذني، يعني انها حادثه وقتيه تجلى الله بفضله عليك فيها ليثبت حاله من الحالات، ثم تظل انت مع الناموس العام في كون الله وبشر الله جميعا. هنا يجب ان نفهم ان ما دام باذني باذني باذني، ان دي مساله مش خاضعه للناموس، لان معنى الناموس الكوني، الناموس الكوني هي الامور التي والقوانين التي اطلقها الله في كونه لتعمل، ده اسمه الناموس الايه؟ الكوني. ناموس الكون ده بيعمل للمؤمن ويعمل للكافر ويعمل للطائع ويعمل للعاصي. الشمس بتطلع على الكل وبتخدم الكل، والمطر بينزل للكل وبيخدم الكل، والارض تحسن زراعتها وفي اوقاتها، والبذور اللي مش عارف الايه تدي، سواء كان مؤمن ولا كافر. ادي اسمها ايه؟ ناموس للامر العام. ليه؟ لانكم اذكروا جيدا، ويجب ان اذكر دائما، الذي يتكلم غير الذي يكتب. الذي يكتب كتابا ان جاء معنى قد سبق يحيل في الكتابه اليه، يقول كما سبق في صفحه كذا، ما يكرروش عشان انت ترجع ايه اليه. طب واللي بيكلم ناس جداد كل يوم، بيجوا ناس وبتيجي قضيه، استطيع انا ان اقول ذلك قلته سابقا؟ ما سمعناش. يبقى المعنى مبتور عند اللي بيسمع ولا لا؟ ولذلك المتحدث والمحاضر والمتكلم معذور في انه يجيب اشياء قد ياتي بها سابقا ولا يستطيع ان يحيل عليها، لان الاذان ليست واحده. ولما ما نقولهاش يقول لك والله الشيخ قالها واثر، ما قالناش كده، ما شفقها، اصل احنا قلناها قبل كده، انما انت معذور وهو ايه؟ معذور. ولذلك الكلام الذي يحدث به لما يجي ينكتب بيوصف صياغه ثانيه خالص. الشيء المكرر نقول سبق، الشيء تمام كذا كذا، لكن اذا حدثنا نقول لازم هنعيد كلامه، يمكن سبق اننا قلناه. اذا الناموس الكوني او القانون الكوني ده عام لمين؟ للناس جميعا. خرق الناموس خاص بأولياء الله ورسله. يخرق الناموس يوم يعمل ايه؟ لمين؟ لحالة خاصة، ان كانت في الرسالة فلإثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله، ولما يثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم مشروط بشروط، انه لا يأتي ليثبت بشيء يجهله القوم، والا كانت الناس يقول لك الله داني لو اتعلمت دي ما كنت اعملها، يقوم يجيبها في حاجه هم عارفينها وشطار فيها ونبغين فيها ومشهورين قوي، عشان ما فيش واحد يقول لك الله طب ما انا لو عرفت ده ما كنت عملته. يقوم يجي مثلا ايام سيدنا موسى يعمل ايه؟ سيدنا موسى كانت ايامه السحر بقى، يقوم يجيبها من نوع السحر. اوعى تقول من جنس السحر، لا، من نوع السحر برضه، فيه فارق برضه، يناسب سحر البشر وسحر ايه وخرق الحق للنواميس، هتبقى في فرق كبير، انما هي في مظهرها ايه؟ في مظهرها انها سحر. الله، ازاي؟ هم قال لك اهم هم شطار السحر، يوم يجيب لهم المعجزه من جنس ايه؟ لو جاب لهم حاجه تانية ما يعرفوش فيها يقولوا ايه؟ لو اننا تعلمناها كنا نبقى. هل يستطيع واحد تعلم قياده السياره انه يجي الواحد ما تعلمهاش يقول له شوف انا اودي صار تقدر تودي؟ لا، انا لو تعلمتها كنت ايه التعب؟ تبقى لازم تجيب له ايه؟ لكن واحد بقى قائد سياره ومش عارف ايه وعمل ايه، وبعدين يقول له انا بقى سياره وهعمل وندخل كده في مدالق وبتاع، تقدر تعمل زيي؟ اه، يقول له بقى ما اقدرش، او اقدر تبقى اعجاز بقى. يبقى لازم تجي له من جنس ايه؟ من جنس ما نبغى فيه. كذلك قوم عيسى كانوا نبغين في الطب، فجاب لهم معجزات من جنس ايه؟ من جنس ما نبغوا فيه، يبرئ الأكمه والإيه والأبرص. وقال لك أنت طبيب تعالج حيا، ولكن داني أترقى وخليه يعمل إيه، الميت يعمله حي مش المريض يعافيه، ده الميت يعمله حي. الله، إذا جاب له موجودة من جنس إيه؟ من جنس ما نبغ فيه القوم. يجي بقى إحنا عايزين نفهم أن المعجزة إنما جاءت لإثبات صدق الرسول الذي ادعى الرسالة في بلاغه عن ربه، لأن الله أمده بشيء يخرق به ناموس الكون. فالذي يكفر به نقول له أتحداك، إن كنت كافر بيه طب اعملها، ما يقدرش يعملها، يثبت إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان، شوف سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال له إيه؟ بس ما قالش عصايا، افهم، قال هي عصايا. كان ممكن يقول عصا، ايه اللي في ايدك دي؟ عصايا، مش كده؟ العصا بتاعت يعني، خلاص وانتهت الجواب ولا لا؟ طب ايه لزوم هي دي؟ طب هي دي جايه تعمل ايه؟ ماشي جواب ده، لسه ما سالتكم ما تلك يا موسى قلت ايه؟ عصايا، مش كده؟ طب هي جت هنا ليه في الاول؟ طب وعصايا وقفني اتوكأ عليها، هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها واهش بها، وبعدين زودها بقى، ده انت بتخاطب ربنا، كان يجب ان الكلام يكون قد الايه؟ قد السؤال، انما مين ده بيخاطب المولى؟ لماذا لا يطيل انسه بربه في الكلام؟ ليه؟ بس انما افتكر بعدين رجع ثاني وليه فيها مقاربه ايه؟ يعني لو كان اطلق بقى كان يعمل ايه؟ فشوف مراعاة المقامات، مراعاة المقامات، الاول قال هي وقال عصايا، وبعدين قال اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، وبعدين المقام الثاني بقى ده كمقام الانجذاب، مقام الرهبه، قال ولي فيها مآرب اخرى، انا شايف ان نزودها قوي، مش كده ولا لا؟ طب قال له القها يا موسى ليدله على ان مدى علمك فيها ما قلت، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، دي مدى علمك، انما ده هي عندي لا حاجه تانية. القها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية مش انتقلت إلى أنها تبقى شجرة خضرة تبقى قريبة شوية، ما هي العصاية إيه؟ غصن شجرة ولا عود من شجرة، كان يبقى أول مرحلة إنه يعملها إيه؟ إنها مثلا تخضر، قال لك لا ده نقلها من الجنس إلى الجنس، نقلها مش من جنس من جنس الشجر حتى، لا ده عملها إيه؟ حية تسعى. إيه اللي حصل من موسى؟ أوجس خيفة ثورية، أهي أوجس خيفة دي اللي جابت لنا سر المعجزة. ليه؟ أم قال لك لأن السحر اللي موجود لا يسحر حقائق الأشياء، إنما يسحر عين الرائي والحقيقة هي الحقيقة. فالساحر حين يلقي عصا وأنت تشوفها حية هو يراها عصا، إنما أنت اللي إيه؟ تشوفها حية. ولذلك قال يخيل إليهم من سحره، مش كده؟ سحروا أعين الناس، مش سحر العصا، سحر إيه؟ سحروا أعين الناس، أما الحقيقة هي إيه؟ هي حقيقة. لكن الحكاية بتاعت موسى غير كده خالص، لأن كون موسى أو جس خيفة موسى دل على أن العصا صارت حية، يبقى قلب الحقيقة بقى مش سحر لمين؟ مش سحر للعين. ليه عمل له كده؟ قال له دي إحنا زي ما نقول بروفة وتجربة، عشان لما يجي يباشرها في مهمته ساعة ما يلقيها يعتقد تمام انها هتبقى حية زي ما حصل، انما يجي في اول مرة يعملها تجربة قدام فرعون ممكن يخاف يقولك يمكن ترميها وما تبقاش، لا يقولك هترميها وتبقى، وبعدين نعيدها سيرتها الاولى وتبقى المسألة في ايه. الله، لما جم طب اهو موسى اوجس خيفة، طب برضو لما جات الحكاية بتاعت فرعون وجمع السحرة لميقات يوم معلوم اللي هو يوم الزينة ومش عارف ايه وعملوا كده، حصلت الحكاية دي ولا لا؟ طيب هم ألقوا ايه؟ اولا علشان تعرف ان القرآن حين يعطي قصة بيعطي فيها لمحات ولقطات عشان تديك اشياء جانبية تانية، لما جه عشان يجيب السحرة عشان يعملوا السحر فرعون بقى وجاب السحرة بتوع البلد كلها بسحار عليم، جاب بكل سحار ايه يعني المعلمين بتوع السحر في البلد كلها وجمعهم وحشدهم وهيه، مش واخد بالك؟ هم عارفين من عادتهم ان نظام السخرة في حكم فرعون موجود، قالوا له كده من الاول ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، ما احسن هتبقى زي العادة بقى، زي العادة يبقى يعني نعمل على قدها بقى. شوف ائن دي هتدلك على ان نظام السقرة كان ايه؟ كان موجود، لا مسكوا من ايده اللي بترفعه، ما هو عايزهم دلوقتي. مسكوا الشاهد لما القى الحبال وبعدين القى موسى العصا، فاذا ايه السحر عملوا ايه؟ بالله في السحر او في اصحاب الفن الواحد ما يوجدش واحد مثلا معلم، واحد معلم المعلم ويعمل حاجة انا احمله، طب انت عملت دي انا اعمل منه، مش كده ولا؟ اذا في اصحاب الحرفات الواحدة من الممكن ان يكون واحد ايه نابه منه. انا طب يمكن موسى ده معلم عنهم؟ ثم قال لك لا مش معلم عنهم. ليه؟ لانهم ساعة ما شافوا الحكاية ولقوا العصاية ما هيش عصا بل هي ايه حية بصحيح، والسحرة يشوفوا الحالة على حقيقتي، قالوا لا امنا برب موسى. هم امنوا بموسى بقى، قال لك لا ده اصل الحكاية دي مش حكاية موسى، ده الحكاية دي حكاية رب مين؟ رب موسى. مفهوم الكلام ده؟ اذا فالمعجزة تأتي لخلق ناموس كوني، فيخرق الناموس الكوني في امر نبغوا ايه نبغوا فيه. هم في يوم عيسى ونبغين في الطب فالاكمر والابرص، دلوقتي احنا بنسمع انهم بيعملوا مصرات عشان يشوفوا البرص ويشوفوا الجزام ويشوفوا الامراض المستعصيه دي ويعملوا لها مش عارف ايه، وناس بقى قال لك فاذا ما فرض مثلا انهم جابوا قرنيه مش عارف واحد وحطوها وواحد يفتح وواحد يعمل، لما تبقى زي معجزه مين؟ هي معجزه عيسى. نقول له لا بقى لحد هنا بقى ازاي؟ قال لك احنا قلنا ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق ابتكار، مش يجي في يوم من الايام بعدين يقدروا حد يعملها ونقول بس شطارة عيسى في انه سبق بها الزمن. ليه؟ ام قال لك لان اللي هيعمل هياخد مصل ويعمل مش عارف معمل وهمه ويحط، انما عيسى لا كان بيقدم ناحيه المريض ولا له دعوه بالمريض ولا بياخد منه جزئيه ولا بيحلل ولا بيحط عقاقير ولا بيجبحونه بيشفي بالكلمه. فهاتلي من يشفي الاكمه هو الابرص بالكلمه، تبقى تفضل المعجزة معجزة ولا لا؟ تفضل المعجزة معجزة. إذا فالمعجزة هي حرق اقتدار لا سبق ابتكار، عشان نعد الناس اللي هم عايزين يعملوا فلسفة ويقول لك لا المعجزات دي أمر ممكن، قال بيسهلها يعني على الرسل يقول ده أمر ممكن بدليل ان احنا بنعمل كذا، بدليل ان النبي أسر به. ايوه ده احنا بنروح دلوقتي في أقل من ايه نقول له لا احنا ما راح من غير طيارة، راح من غير خروح من غير طيارة، وقول لي بقى ما تقوليش يقول لك ده احنا نقدر نروح في اقل من المده دي دلوقتي ونروح في صاروخ ونروح قول له لما تجيب سيره الصاروخ بقى ولا اي حاجه كده اهو خليك وروح كده. تفضل معجزه ولا مش معجزه؟ اذا فاحفظوها ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق ابتكار. واذ كففت بني اسرائيل عنك، حينما هموا بايه؟ قتل وصلت. طيب اذ جئتهم بالبينات، شوف بقى التسليه لكل داع الى الله ولكل مبلغ عن الله ولكل من حمل رسالة من الله ليؤديها ولا يخشى فيها الا الله. العزاء بتاعه ايه؟ في الاية اللي جايه ده ايه هي بقى؟ هو بيقول له اذكر نعمتي عليك، اذا كل اللي جاي ده من مين؟ من النعم. نعمة. طب كل الحاجات دي نعم معقولة، انما قولهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. أهذه نعمة؟ هو بيقول أنا هقص عليك النعم وقصها، وبعدين إذ قال الذين كفروا إن هذا إلا إيه؟ طب وهي دي نعمة بقى؟ قال لك صاحب العقل واللب يعرف أنها نعمة. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا زمان حق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإيمان فطري، وبعدين كل ما يبر الزمن تبهت الفطرة شوية. شوية شوية شوية، هي بتبهت مرة واحدة كده ولا بتبهت بجزئية وبعدين تيجي جزئية تانية وتيجي جزئية تالتة وبعدين تعمل ايه طبقة. حذيفة بن اليمان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد كنا في عهد جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الايه الاسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخل. ثم قال حذيفة فسألته مرة أخرى فقلت يا رسول الله ما الأمانة وما الفتنة؟ قال رسول الله لحذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصيرة لما بنيجي ننسجها بنعمل ايه؟ بنجيب سمارة كده ونحطه، وبعدين نجيب سمارة تانية ونحطه، ونجيب سمارة ثالثة، بعد مدة كم عود ورا بعضهم يبقى ايه قال لك هكذا تكون الفتن في الايه. فحينما قال حذيفة حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة يعني يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت لما تجيب سيجارة ولا حاجة وتلدع بها الجلد كده يقوم يعمل ايه لون كده هذا خفيفة قوي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجح. مجل يعني شوية جمر كده تجيبهم. وأخذ رسول الله شوية حصى ودحرجهم على رجله وقال فنفط الجلد عمل مبشة زي ما بنقول فتراه منتبرا وليس به شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا سلام بقى بلغت الندرة إلى يولد في المكان الفلاني واحد أمين. وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل إيه. وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن أول ما يجي الرسول من يعادي أصحاب هذا الفساد الجبابرة في الإيه في الأرض. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. ليه؟ لأنه لو ما كانش حيوجد دولي ما كانش فيه ضرورة إلى أن يجيء. هو كان فيه ضرورة ما فيش فيه ناس زي دول يبقى يجي يعمل إيه؟ ما هو جاي عشان إيه؟ عشان يقف أمام دول. يبقى مين اللي حيعديه؟ دول. ولذلك قلنا محق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل صيحة الإيمان في الجاهلية في أذن سادة العرب جميعا اللي هم مين؟ قريش اللي محدش بيقدر يكلمهم قبائلهم تمشي هنا وهنا والسيادة والدنيا والهيصة. ليه؟ لأنه لو راح في حتة مستضعفة يقول لك استضعف جماعة و... لا حنيجي هنا في مين؟ في السيادة ده. السيادة دي عشان ايه؟ نهدمها. ولم يجعل النصر في مقام السيادة يعني جعل الصيحة في مين؟ في مقام السيادة. إنما النصرة مش في مقام السيادة. ليه؟ لأنه لو انتصر في مقام السيادة يقول لك قوم ألفوا السيادة فالواحد منهم ظهر قال لك بدل ما نسود الجزيرة نسود العالم كله. لا يا أخويا هو جعل الصيحة في آذانهم لتذكذكها هدوها وجعل النصرة من غيرهم علشان ما فيش واحد يقول لا لا ألفوا السيادة وأقوياء يا أخي وعملوا مزاملوا. لا لا لا وعمل المسلمين مستضعفين الأول ما يقدروش يحموا نفسهم ويجروا من هنا وده ينضرب وده ينأمل عشان تفهم إنها جاء إيه جاء من مين؟ من الضعفاء الذين قواهم الله على الأقوياء. فلما يجي بقى الناس اللي بيحملوا الدعوة إلى الله لأن معنى حمل الدعوة إلى الله استبقاء خير النبوات. وما دام استبقاء خير النبوات حتى لا يأتي الران اللي بنقول عليه ده على القلوب. طب مين اللي يزعل منهم بقى؟ الجبابرة والمنحرفين واللي عايزين يسوسوا العالم بفكرهم واللي عايزين يسيطروا على الضعفاء دول يزعلوا منهم ولا لا؟ يبقى إذن الداعية إلى الله الذي لا تجد له عدوا يصيبه دائما بالسوء فاعلم أن حظه من ميراث النبوة ضعيف. يعني ملوش في ميراث النبوة كتير إنما اللي له أعداء اعرف إن له من ميراث مين. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى ومن نعمتي عليه إن الكافرين لما شافوا عجبت قالوا إن هذا إلا إيه إلا سحر. ده نعمة عليك ده دليل على إنك كدتهم دليل على إنك أحنقتهم دليل على إنك دستهم حتى قالوا إنه إيه إنه سحر كلمة خايبة. طب سحر يعمل إيه يا أسيادني بيعمل إيه السحر ده؟ قال لك يسحر الناس. قال لا طب ولما سحر الناس اللي آمنوا بيه ما سحركوش ليه أنتوا حرين؟ تبقى كلمة خايبة والرد بتاعها جاهز ولا لا؟ طب من كانت السحر وهل المسحور رأي مع الساحر يسحر ويعمل؟ طب انتوا مغفلين انتوا لما تقولوا كده نقول لكم طب لما سحر اللي امنوا بيه ما سحركوش ليه انتوا الاخرين؟ اذا كان ساحر ايه الخيبه بتاعتكم دي؟ اذا فقول الله فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين نعمه من نعم الله على مين؟ على عيسى. ومثل هذا من اي قوم يكرهون منهج الحق لاي داع تبقى نعمه ولا مش نعمه؟ اما كنتش تغيظ المنحرف تبقى انت عملت ايه؟ اما عايزه يعني كده تهدم له عزه وجاهه وكيانه ويسيبك كده في حالك مش ممكن ابدا. اذا فكل ما واحد داعي يشوف الناس يهبهبوا فيه ويشرمطوا في هدومه ويزقلوا بالطوب ويعملوا يقول يا سلام ده نغستهم قوي. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. الحواريين كل معنى من المعاني بيبقى دائما مأخوذ من المحسات من الأمور الحسية، لأن إلف الإنسان بالحسيات قبل إلفه بالمعنويات. يعني قبل ما يبقى عنده أمور عقلية بيبقى عنده أمور إيه؟ حسية. قبل ما ياخد قضية عقلية النار تحرق، دي قضية عقلية، وإن لم توجد عندنا نار دلوقتي ولا شفناش إنها حرقت ولا بقت قضية عقلية ولا لا، لازم يوجد لها محس انها لما اتصلت بده حرقته واتصلت بده حرقته. فخدنا من المحسات دي قضيه ايه؟ قضيه عقليه. كل المحسات، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقدم دائما نعمه او قنوات العلم للانسان بالمحسات اولا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، وبعدين شوف قنوات المعرفه قنوات العلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه السمع تسمع والابصار وبعدين الافئده. تاخذ المحسات تكون منها ايه؟ تكون منها المعنويات وتبقى بقى. كلمه حواري ماخوذه من الزم شيء للانسان، اللي هو ايه؟ الزم شيء للانسان اللي هو بيقودنا. القود كتير، انما حمار القود ايه؟ يعني الحاجه اللي القبس ده عيشه مش عارف ايه، ده عايش كويس، ده العيش من العيش يعني من الايه؟ من الخبز. دي كلمة الخبز، الآن ده القدر المشترك اللي الناس كلها بتايه؟ الخبز ده بيتاخد من ايه؟ من الحب. الحب ده لما يجوا يطحنوه يوم يطلع في ايه؟ النخالة، والنخالة بتبقى كم قسم؟ نخالة فيش نقاوي ونخالة نص ونص، وبعدين الايه؟ اللب. احنا كنا نسميه في الريف عندنا العلامة. العلامة يعني الدقيق الايه؟ الدقيق الخالص. الدقيق الخالص ده هم يسموه الحواري. الحواري هو الدقيق الايه؟ الدقيق الخالص. اطلقت على كل خالص من اي شيء. حواري فلان يعني خلصاؤه الذين يحبهم ويودهم ويسر اليهم ويجتمع بهم. كل محب مخلص اسمه ايه؟ حواري، يعني الخلاصه، دايما نقول الخلاصه. وبعد ذلك اطلق على المحب لمنهج الخير. فالحق سبحانه وتعالى برضه بيقول من النعم بتاعك ان انا ايه؟ إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الله، طب ده الرسول جاي عشان يقول للناس آمنوا بالله، أم قال لك إيه؟ صحيح، هو بيقول لهم آمنوا بالله، إنما تخليص النفس للسماع له عايز تنفضها من آثار البيئة الأولانية. يو ده شغلة ربنا بقى، يوم يلهموا أهل الخير الأولين إنهم يصفوا نفسهم من إيه؟ من الكلام. يقول لك اسمع للرجل ده أخي، تشوف كلامه إيه؟ يبقى إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ألهمتهم إنهم يسمعوا منه علشان يأمنوا بي ويأمنوا إيه؟ يبقى الإيحاء الأول والخطر الأول جاي من مين؟ لا، واحد يقول لك هو الحواريين بيوحى لهم؟ لا، نقول له لا، الوحي ما بياخد معانا كتير. إحنا كنا قلنا زمان الوحي إعلام في خفاء، إعلام يعني تعلم واحد بقضية بس إيه؟ في خفاء، مش ظاهرة كده. زي مثلا تكون مثلا انت عايز تجيب تحية لواحد ضيف دخل عليك والخدام بتاعك او اهل البيت قصروا شوية، تقوم انت تغمز للواد كده يعني بعينك كده يعني ينفهم ايه؟ انه يجيب تحية، يبقى اعلمته بس بايه؟ بخفاء. يبقى الاعلام بخفاء ده اسمه ايه؟ واحد. من اللي بيعمل ما مش مهم، ربنا يوحي للارض، يوحي للملائكة، يوحي للنملة، يوحي للنحلة، ها؟ الشياطين يوحوا لبعضهم، مفهوم؟ الله يوحي لبشر عادي. وإذ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى الوحي الإعلام بخفاء، لكنه أخذ كلمة الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله بس. وكل وحي عدا ذلك لا يعتبر وحيا إيه؟ وحيا شرعيا، وإنما يعتبر وحي إيه؟ وحي إيه لغة. فالإلهام والخاطر، تقول له طيب الإلهام والخاطر ده يعني إزاي يجي؟ أم قال لك بقى أنت ما تقعدش مرة ويدور في بالك حاجة كده، تقوم تستقر في ذهنك تلتفت تلاقي الواقع بأيده. يجي في بالك واحد مثلا ما شفتوش من زمان ويجي في خاطرك كده ومش عارف، وبعدين تلتفت تلاقيه ايه، تلاقيه بيجي في بالك كده وانت خارج الصبحيه مثلا، يقول لك هنطبخ ايه، يقول خلاص بلاش النهارده طبيخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات، كلمه قلتها كده ويجي في خاطرك ما فيش حاجه قلت عليها لطبخوه، تقوم تطلع كده تلاقي حد جاي لك من البلد جايب لك الاكل وجايب لك مش عارف ايه وبتاع، بتحصل حاجات زي دي للافراد. فاذا خاطر يستقر في الذهن ما نعرفش جاي منين، ده اسمه ايه؟ الهام، اسمه الهام. ولذلك تجد الالهام ده لا يصادم، ما تجيش قوه في الذات تصادم هذا الالهام، تقبله كده ولا تناقشوش، تقبله ولا تناقشوش. والا فقولوا لي بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لأم موسى خايفة على ابنها، يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر، طب قولها لأي واحدة كده ان خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي تيجي ازاي؟ لكن ما نقشتش المسألة، ولما خافت عليه رمته في البحر ولا لا؟ اذا الالهام وافد من الله لخلق الله لا يصادم بشيء، لان المصادم يكون غير الله، وغير الله لا يقوى على مصادمة خاطر الله ابدا. يفضل كده الخطوان الذهني يفكر يقول لك وده معقول ولا مش عارف ايه، وابدا ما تجيش دي في بالك خالص. وحينا الى موسى انا فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، القته في اليم، ولا ناقشت القضيه. وقالت قال بقى لو واحده ثانيه بقى مش خاطر تقول لك قال بقى انا قالت ازاي انا انجيه من موت مظنون علشان اروح فيه موت محقق، انما هل حصل انها ناقشت المساله؟ هذا الفائدة من ايه؟ من الخاطر الالهي الوارد الالهي يأتي على النفس البشرية ولا يوجد مصادم له. النفس البشرية ما تتحركش بانها ايه؟ تصدم وتراجع. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بايه؟ وبرسوله. قالوا امنا واشهد باننا ايه؟ مسلمون. قالوا لمن امنا؟ انا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسوله. فلما جه الرسول بمجرد ما قال لهم يا حوارين انا رسول الله ومش عارف ايه وعندهم القاطر دي، قالوا ايه؟ امنا. واشهد بقى ان احنا صدقنا ما جاء في خاطرنا من قبل الله واننا ايه؟ واننا مسلمون. ساعات ما اقول نشوف اذ دي افهم انها اذكر اذ، واحد بينسى حاجه تقول له اذ حصل كذا، تقول له اذكر اذ حصل كذا، يعني اذكر حين حصل كذا، اذكر وقتها حصل ايه كذا. إذ قال الحواريون أيضا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، طب ده هم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، طب إزاي دي تيجي منهم؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، زي ما بتقولوا اتقوا الله ولا تسألوه هذه الآية. ليش؟ لأن إياك أن تقترح آية على الله لإثبات صدق رسوله، حسبك ما يفيضه الله من الآيات لإثبات صدق الرسول، واكتفي إيه؟ واكتفي بها. وانت قلت اشهد بأننا إيه؟ بأننا مسلمون. يبقى اتقوا الله بقى في الكلمة دي والتزموا المنهج اللي انتوا ألزمتوا نفسكم إيه؟ أم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن إيه؟ زي سيدنا إبراهيم ما قال إيه؟ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي. وإحنا قلنا إن المراحل دي بيبقى فيه علم يقيني وبعدين ينتقل الى عين يقيني والى حقيقة ايه، هم صحيح في علم اليقين وامنهم وكل حاجة، انما لما طلبوا الادي ويأكلوا من الميدة كده اللي نزلت من السماء على غير ناموس الكون ومش عارف ايه، تبقى بقى في عين يقين ولا لا؟ فهم عايزين ينتقلوا الى ايه، الى عين الايه، الى عين اليقين. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إذن فيه فرق بين أن تؤمن لذاتك وأن تشهد بالإيمان عند غيرك. عايز تشهد بالإيمان عند غيرك غير الإيمان بإيه؟ بذاتك. إيمان ذاتك أنت اكتفيت بالمعجزات والآيات اللي جات، إنما علشان أبقى إيه؟ أبقى أشهد، يبقى عايز شوية إيه؟ شوية زيادة. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء، كلمة القدة مائدة من السماء يدل على أن لله موائد مغصوب في الأرض، الكون ده كله مائدة وفيه من الخير الخير الكثير، بس عايزينكم تطهم، عايزينكم تطبخوا من الخير بس. كالإنسان منا يأتي لأهل بيته بخزين الشهر، من سمن وعسل وسكر وزيت ودقيق ورز وكل الحاجات دي. هل دي يكفي في انني لما اجي للغدا الظهر نفتح تفتح لي المخزن، ولا لازم تاخد من ده وتوضبه؟ اهي عمليتنا في الرزق اننا بناخد موجود علشان نطيع على ما نحب. يبقى المائده منصوبه ولا مش منصوبه؟ المائده منصوبه، بس كل واحد بقى ياكل على ايه، على قد ايه، على قد عمله. مفهوم ولا لا؟ اللي عايز بقى اكل كويس كده تقعد الست في المطبخ ساعتين ثلاثه، واللي عايزه تعمل مش عارف تغلط في 5 دقائق مثلا، انت حر بقى. يبقى اذا المائده منصوبه ولا لا؟ وفيها كل، يلا روح. كلمه مائده بقى يسموها زي ما احنا نقول دلوقتي الترابيزه، اللي هي نسميها ايه الخوان، هم يسموها لغه الخوان. خوان ده الترابيزه اللي نحط عليها الايه الاكل، زي بعض سماها التبريد، سماها حته عاليه كده عند في الجبل ويقعد ناكل عليها. لا تسمى مائده الا اذا كان عليها الطعام. امتى؟ اذا كان عليها، واذا لم يكن عليها طعام بل هي معده لان يوجد عليها طعام تبقى خوات. وبتسمى مائده ليه؟ لان الماده نفسها الميم والالف والد ايه يعني جاء ليه؟ ام قال لك لانها اما تميد يعني من كثر الحاجات عليها تضطرب، او تعطي، المائد هو المعطي يعني بتعطيك اكل وايه. انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، عيدا تكون لنا عيدا. كلمه عيد دي من عاد يعود، والانسان لا يحب ان يعود عليه الا ما يسر، انما اللي زعل ما يحبوش ايه، ولذلك بنسمي ايه العيد عيد، يعني يعود علينا بايه، بالخير وبما ايه وبما يسر. تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. اولا في قولهم هل يستطيع ربه، العلماء طبعا وقفوا عندي ما معنى يستطيع. احنا نفهم من معنى يستطيع كده الاوليه يعني هل يقدر، انما دي تناسب واشهد باننا مسلمون ما تناسبش هل يستطيع، تبقى المعنى دي عندهم. طب ما هي ايه؟ قال لك لان اصل اللغه يجب ان اللي يتكلم في اللغه يكون بصير باشتقاقات الالفاظ وباستعمالات الالفاظ وبسياق الشيء في اللفظ. نقوم نقول له تعالى يستطيع تطلق ويراد منها ايه، زي استجاب واجاب، استجاب واجاب. طيب طب شو اللي يستطيع من استطاع؟ استطاع دي مقابل ايه؟ استجابه. اما اللي يبقى المعنى ايه؟ ما دام استطاع مقابل استجابه، تبقى اجاب مقابلها ايه؟ اطاع. يعني هل اطاعك ربك في اجابه دعوتك لنا؟ طيب ان قلنا يستطيع يعني يطلب الله طاعه الافلاك المنفذه لكونه. نقول له طب تعالى بقى شوف حق سبحانه وتعالى حينما يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. الله، اذا لما ربنا بيريد شيء بيقول له ايه؟ كن. كن دي الشيء يطيعه ولا ما يطيعوش؟ الله، يبقى لما ربنا قال له كن كانه طلب طوعا، استطاع يعني طلب ان ايه، طلب ان يطيعه. فكل حاجه في الكون ربنا يقول له كن فيكون. ساعه ما يقول له كن يبقى بيطلب ان يطيعه ولا ما يطلبش؟ يبقى هل يستطيع ربك يعني ايه؟ هل يطلب ربك طوع الكون له فيستجيب لنا؟ نقوم نقول له طيب ما دام اذا اراد شيئا ان يقول له كن يبقى لا يقول كن الا وهو طالب منه ان يطيع، ولا يطلب الحق منه ان يطيع الا اذا كان استعداده لانفعاله، انه حين يسمع الله يقول كن يبقى لازم ايه، يبقى لازم ايه يقول. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت هناك واذنت لربها وحقت. اذنت يعني ايه؟ يعني لم تنتظر الا سماع الامر بس، ساعه ما تسمع تنفعل. معنى تسمع تنفعل تبقى اطاعت ولا ما اطاعتش؟ يبقى هل يستطيع ربك ايطلب من كونه ان يطيعه فيما يامر به من الماده؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.